والفسوق قيل هو ما وجب به حد أو ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد وهو بمنزلة الكبيرة، فكل كبيرة توجب تسقى العبد وينزع في هذا، فقيل قد يترتب عليه حد ولا يفسق بذلك،